والمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم ابتدعوا بدعة والعياذ بالله في العقيدة، فغلوا في المشايخ وادعوا أن بعض المشايخ لهم تصريف في الأمور، لهم حق التصرف في الأمور، ودي رئيس الديوان، وده قطب الأقطاب، وده غوث، وده وتد، وده كذا، وأعطوا هؤلاء ألقابا وجعلوا هؤلاء في اعتقاداتهم يصرفون الكون ومسؤولون عن الكون، كل ذلك والعياذ بالله من الشرك. فقالت المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم لزهم كما يقال في قرن واحد فجعلهم طائفة واحدة أو قسما واحدا، فالمشركون والنصارى والمبتدعون، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. هؤلاء قولهم في الشفاعة أنهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. إيه الشفاعة المعروفة في الدنيا؟ أن يأتي إنسان لرجل صاحب وجاهة ويقول له أنا أريد منك أو أطلب منك كذا أو كذا أو كذا، يعفي مثلا من عقوبة أو يعفي من دفع مبلغ عليه أو متقدم ابن الوظيفة أو ما شاكل ذلك، المهم يديله حق مش حقه، أو يصرف عنه إيه؟ عقوبة استحقت عليه أو لم تستحق وإنما كان الأمر أمر ظلم. فيأتي إلى هذا الرجل الوجيه صاحب الوجاهة صاحب المحسوبية، فيذهب إليه ويطلب منه هذا، فهذا الشفيع يذهب إلى المسؤول الكبير سلطانا كان أو من دون السلطان، هذا السلطان أو من دون السلطان يوافق على شفاعة هذا الرجل. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون في حاجة إليه، رجل برضو مسؤول كبير أو له وجاهة كبيرة، فتبقى المسألة مسألة إيه؟ عبارة عن إنه مش عاوز يزعله، ما يقدرش على زعله لأنه في حاجة إليه، واخد بالك ولا لا؟ أو حتى لو مش في حاجة إليه وممكن يكون صاحب الحاجة لطالب الحاجة وصف هذا الوجيه، ممكن يكون مظلوم بس السلطان أو صاحب المسؤولية ما كانش يعرف إنه مظلوم. هذا الأمر فيه نقص ولا ما فيهوش؟ فيه نقص، لأن الملك أو السلطان أو رئيس الدولة ما يعرفش كل شيء، ومن اعتقد أنه يعرف كل شيء فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه لا يعلم كل شيء، بشر يجهل أكثر مما يعلم، مش كده ولا لا؟ فيحتاج إلى أن ده يقول له على فكرة هذا الرجل أنا عارف حقيقته، الرجل ده مظلوم لأن موضوعه كذا وكذا، فيبصره إن كان الحاكم عادل، فحينئذ يقول لا نرفع عنه هذه المظلمة. هل هذا الأمر جائز أم غير جائز؟ جائز، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا تؤجروا. فإن أنت أتيت لكي تشفع بس بشرط تكون الشفاعة شفاعة إيه؟ حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ نصيب منها، تأخذ أجر، اشفعوا تؤجروا. لكن لو الشفاعة سيئة يكون له إيه؟ كفل، وإن الكفل غير النصيب، النصيب قابل للزيادة لأن الحسنات تضاعف، لكن الكفل لا يقبل الزيادة لأن السيئات لا تضاعف. شوفوا فقه القرآن الكريم واختياريه للألفاظ بدقة. يبقى الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة، لكن يجي إنسان يشفع شفاعة سيئة، الشفاعة السيئة زي لما تشفع لك في إنسان لكي يأخذ حقا غير حقه أو لكي تدفع عنه إقامة حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة إيه؟ أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. يبقى تعافوا الحدود فيما بينكم، ولكنها إذا وصلت إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فحينئذ تصبح الشفاعة إيه؟

ماسك عصا مستندا عليها يراقب اعمال الجن. والجن كانوا مسخرين لسليمان ولم يكونوا جنا مسلما. فالجن المسلم الآية بتقول ما لبثوا في العذاب الايه المهين. والاهانة لا تكون لمؤمن، سليمان لا يهين مؤمنا، وانما المؤمن قد يعذب عذابا اليم، لكن الاهانة لا تكون الا لمين؟ للمشركين. ما لبثوا في العذاب المهين. طب هو سليمان يجوز له ان يهين جنا مسلما؟ لا، مش كده ولا لا؟ فكانوا هؤلاء من الجن المرضى الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون ويعملون له عملا دون ذلك. المهم انهم كانوا فرق، والله عز وجل قال له عن هؤلاء الجن كما في سورة صاد: فمن او امسك بغير حساب، امن على من شئت وامسك من شئت، لن تحاسب عن هذا الله عز وجل، لان الله يعلم ان سليمان لن يتصرف الا بايه؟ بحكم الشريعة في هذا الامر. فمن او امسك بغير حساب. فسليمان كان بيحكمهم وجالس على مقعده ومستندا على عصا وجالس على الكرسي يراقب اعمالهم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراقيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت قاعد يراقبهم، ماذا لهم على موت سليمان؟ مات وهم لا يعلمون، لا يعلمون الغيب المطلق ابدا، مش المطلق بس، ده غيب نسبي. سليمان اللي قاعد يطلب مش نايم، ده ميت. هذا سليمان الجالس ميت امام اعينهم وهم لا يعرفون، لا يعرفون، ظنوه نائما، ظنوا نائم وهو قد مات. وقبضه ملائكة الرحمة، بالطبع جاءت الملائكة وقبضت روحه، ولم يرى ذلك الجن ولم يعرفوا ان سليمان مات. يقول الله تعالى: ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. فلما خر وقعت العصا فوقع سليمان. هنا تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في، فين الغيب؟ ده كان غيب، بس ده كان غيب نسبي مش غيب مطلق ولا حاجه. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فيجي بقى بعد كده الناس يفتروا الكذب على ملك سليمان ويدعوا ان الشياطين يعلمون الغيب ويأخذون عن الشياطين ويعبدون الشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وتقع الشركيات وتقع المخالفات، وكل ذلك بني على باطل. أما حقيقة الجن فهم لا يعلمون الغيب، والناس يظنون ويكذبون. ويجي لك واحد يعمل لك حوار مع عفريت مش عارف ايه، ولا حوار مع شيطان، ولا حوار مع جن، ويألف كتاب ويستفتي الجن والجن يجيبه. كانوا زمان بيقولوا مثلا في بعض الامثال انه الانسان بيتعلم من مجنون ولا حاجه، تعلم من المجانين، يتعلمون من المجانين، لا دول بيتعلموا من المشعوذين المرضى النفسيين ومن الشياطين. يعني الشيطان او جن جاءهم ويجي يسألوا سؤال: طب انت بيحصل كذا، يقول له يكتب، وبعد يقول لك: لا احنا عشان نعالج الجن الفلاني لابد نعمل، جبت الكلام ده؟ يقول لك: الجن اللي قال لنا. طب وهو الجن اللي بيتحرق لو قالت عليه آية الكرسي؟ جبت الكلام ده منين؟ ثبت عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو الجن اللي ساعه ما قرينا عليه آية الكرسي هو احرقني وراح مفرخ. طب ما بيضحك عليه ده، يقول لك: ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ابي هريره: صدقك وهو كذوب. نقول له: لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي صدقك وهو كذوب، يبقى ساعتها نصدق بهذا الكلام. ده معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك في جدا لكنه وهو ايه؟ كذوب. هو اصلا تخصصه الكذب، في دي بس صدقك. وما علم ابو هريرة انه كان جنيا، وما علم ابو هريرة انه صدقه ان كان كذوبا، وانما الذي اعلمه من؟ ها، ائتني بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ليقول لنا الان صدقنا ونحن نسلم تسليما لقول النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان تبني علمك في الغيب وعلمك في المعالجة وتألف كتب وتخرجها للناس، وكل ذلك قد بنيته على كلام اما لرجل يكذب عليك ويدعي المرض، واما لمريض نفساني، واما كلام شيطان او جني كذب عليك.

ولكنه الشرك الأصغر في حد ذاته إيه؟ مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. الشرك الأصغر كبيرة من ما تظنش إن الشرك الأصغر صغائر، لا، إحنا عندنا معاصي كبائر وصغائر، لكن الشرك والكفر صغير الكفر والشرك من أكبر الكبائر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك إحنا لما نيجي مثلا على سبيل المثال ونقول قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونقول إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أصغر، مش معناه إن إحنا بنطبطب عليه، معناه إن إحنا بنقول له احذر إنك قد ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر، ولكنك في اعتقادنا لم نكفرك، ولكن اعلم أنك على شفا هلكة، انت ارتكبت امر يضرك في دينك وفي دنياك، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعض الناس بيفتكر ان احنا بنصغر الامور او بنستهين بيها، ده مش مذهبنا، ده مذهب السلف اللي احنا بنقوله، لكنه مش صح. وقضيه اني اقول لك ان هذا الامر شرك اصغر معناه من اكبر الكبائر، اما اقول لك ده كفر اصغر معناه انه امر من اكبر الكبائر، انا ما بهونش الموضوع معاك، وانما ببين لك خطورته. غير الامر انه لم يخرجك من الملة، لم يخرجك من الملة، ولكنه ايه؟ من اكبر الكبائر. واضح الكلام؟ فهنا بيقول ايه؟ فان الداعي طارة يقول بحق نبيك او بحق فلان، يقسم على الله باحد من مخلوقاته، فهذا محظور من وجهين، احدهما انه اقسم بغير الله، واخدين بالكم؟ طبعا القسم بغير الله مصيبة والعياذ بالله، وشرك وكفر أصغر كما بين العلماء في حديث أو في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني اعتقاده، يبقى احنا هنا قلنا حاجة الأولانية انه محظور لانه أقسم بغير الله ثم أقسم على الله، هو هنا بقى بيضيف الأمر الثاني اللي هو بقى مسألة التوسل البدعي الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل ده أنا لما باجي أدعو دي عبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة لها شرطان أساسيان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني إيه؟ موافقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت اللي بتقول بحق فلان يا رب أو بحق جه فلان، هل هذا الدعاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أثر يبقى على العين والرأس، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد من البدعة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. والثاني اعتقاده ان لاحد على الله ان تقول بحق فلان، بحق جاء النبي يا رب، طب وانت الوقت جعلت على الله حق، من الذي جعل على الله هذا الحق؟ من انت ايها الانسان العبد الذي تجعل لعبد مثلك قد يكون رسول اعظم منك بمراحل لا يعلمها الا الله، لكن في النهاية هو بالنسبة لربه ايه؟ عبد، مش كده ولا لا؟ عبد. هل انت تجرؤ وتتجرأ على الله وتجعل لعبد من عباد الله ايا كان هذا العبد حتى ولو كان اعظم العباد محمد صلى الله عليه وسلم تجعله حق عليك؟ ايوه حق فوق دماغنا وادمغة ابائنا وامهاتنا صلى الله عليه وسلم، لكن حق على الخالق هنا نقول لك تخف، انت افتريت على الله الكذب، صح ولا لا؟ لأن الله لا يجرؤ أحد أن يجعل على الله حقا أبدا، لأن العباد كل العباد ملك لربنا سبحانه وتعالى، ونعمه عليهم لا يستطيعون أن يكافئوها ولا أن يقوموا بأداء شكرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ولم أقل أنا لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دخول الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فين بقى الحق اللي تقول له حق النبي؟ حق النبي علينا، حق النبي على الأمة، حق النبي علينا واحد واحد، لكن حق النبي على الله هذا أمر لا يجرؤ مسلم أن ينطق به، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال والثاني، الخطأ الثاني أو المحظور الثاني، اعتقاده الذي قال بحق جه النبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاده ان لاحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لاحد على الله حق الا ما احقه على نفسه،

قال وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يبقى اللي يدعو هذا الدعاء يبقى دعاء مبتدع، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنه ولا حتى الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. الحروز تلقى حرز بتاع فلان وحصن بتاع فلان والهياكل اللي بتترسل والعهود السليمانية وكل الدجل ده كله الذي يكتبه الجهال والطرقية، الطرقية بتوع أتباع الطرق الصوفية. قال والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والاتباع. شوف الكلام، والدعاء من أفضل العبادات. إن شوف ربنا بيقول ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب، إن الذين يستكبرون عن إيه؟ ما قالش دعاء، قال عبادات، فدل ذلك على أن الدعاء هو إيه؟ هو قمة العبادات. وذلك جاء في بعض الروايات الدعاء مخ العبادة ولا صح، وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة. والدعاء من أفضل العبادات، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام، وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا، مش كده؟ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنه، طبعا أنا منقل عنه، طبعا إحنا عندنا اصطلاح إن لا يقر رضي الله عنه إلا عن مين؟ عن الصحابة، لكن بعض الناس كانوا بينقلوا وبيقولوا عن الأئمة رضي الله عنه، وطبعا كلمة رضي الله عنه المقصود بها الدعاء ولا الإخبار؟ الدعاء، ولكن في اصطلاح أهل الحديث أن هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالصحابة، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنه يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، يكره أن يقول الداعي، مكروه عند الإمام أبي حنيفة. طبعا واستدل أبي حنيفة ليه؟ لأن الطحاوي أصلا حنفي، واخدين بالكم ولا لا؟ وابناء بالعز الحنف. وان كان هذا الكلام نقلا بالحرف عن شيخ الاسلام ابن تيميه، واخدين بالكم في قاعده جليله في التوسل والوسيله. ولهذا قال ابو حنيفه وصاحبه يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان او بحق انبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، كل ده عنده مكروه. حتى كره ابو حنيفه ومحمد رضي الله عنهما، محمد اللي هو مين؟ ابن الحسن الشيباني، أن يقول الرجل، كره أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولكن أبا يوسف، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه أو لما بلغه الأثر فيه. يبقى الإمام أبو حنيفة وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني كرهوا أن يقولوا اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولكن أبو يوسف تلميذه الآخر لما بلغه الأثر في ذلك الحديث الذي جاء قال إيه؟ يجوز، لأنه طبعا إذا جاء الأثر بطل إيه؟ النظر. ولكن هذا الحديث لا صح، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والشيخ الألباني تكلم عليه كلاما نفيسا في كتابه النفيس التوسل أنواعه وأحكامه. طيب، قد يسأل سائل ويقول ما معنى كلمة بمعقد العز من عرشك؟ وأنقل لكم ما قاله أهل العلم في تفسير هذه المقولة، يعني هذه المقولة اللي هي أسألك بمعقد أو بمعاقد العز من عرشك، ما معناها علشان نشوف جائزة أو غير جائزة؟ هي لم تصح حديثا، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، إن صحت حديثا

لكن احبك الله الذي احببتني فيه. لكن هذه الزوجه مخطئه خطا شديد جدا يعني, الموضوع خلص وما فيش عليها اي حاجه, فلماذا يعني خليتها الكرامه والله التلفزيون والجرايد بوظوا الناس, بوظوا الناس على بعضها. بارك الله فيكم وفيكم يا اخي شيخنا, بارك الله فيكم وفيكم يا اخي, ذكرتم ان من المحاذير القسم على الله ولا والاستفسار, وهو ما معنى رب اشعث اخبر لو اقسم على الله لابره, فكيف عرف الاشعث الاخبر انه مؤمن وكيف سمح لنفسه ان يقسم على الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اخبر بيتكلم, ما بيقولش النبي صلى الله عليه وسلم, مش معنى الكلام اني الرسول بيحض الناس على ان يقسموا على الله, لكن الكلام بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن انسان اشعث اخبر لا يأبه الناس له, وان تقدم للزواج لا يزوجه, ان تقدم لمنصب لا يقدمه, بل لو تقدم ربما للاذان في المسجد ده رفضوه, لا يقبل في اي حال من الاحوال. اشعث اخبر, وهذا الانسان ما تنظرش لظاهره وما تحسبوش الناس باشكالها الظاهريه, ربما كان هذا الانسان افضل عند الله تعالى ممن يجعجعون ويصرخون ويتكلمون ويصيحون. القضيه قضيه الايمان القلبي, هذا الانسان مؤمن عامل للصالحات ممن قال الله في شانهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. هذا مؤمن متقي, والايمان والتقوى قد تتحصل من اي انسان, لان بعض الناس كانت ظن ان قضيه الولايه ان نسب معين او شكل معين او صوره معينه او منصب معين, لا, ده قضيه الولايه دي قد يكون انسان قاعد بينا لا يؤبه له الان, انسان لو غاب ما حدش يحس بغيابه, وان حضر ما حدش يحس بحضوره, وقد يكون هذا الانسان ممن قال الله في شانهم من عاد لي وليا فقد اذنته في الحرب, وقد اذنته بالحرب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عن هذا الرجل التقي الذي لا يؤبى لشكله؟ ده ربما لو اقسم على الله لابره. مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيامرنا بان احنا نقسم على الله, يعني ده مش امر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا او سنه متبعه, والا فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقسمش على الله. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم اقسم على الله ولا كان بيدعو متذللا؟ وانما جاء الكلام عن انس بن النضر انه والله لا تكسر ثنية الربيع, امر في موقف الله ابر قسمه. واخدين بالكم ولا لا؟ فمش معناه ان الانسان هيقسم على الله او هذا فيه فتح لباب القسم على الله, والا كان باب تزكيه لنفسه, لكن هو ممكن يحدث منه بدون قصد ان الخطأ والله عز وجل يبر قسمه. واضح واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ بالراحه بس عشان ايوه عم الشيخ اتفضل. للتقليل, نعم طبعا يا عم الشيخ جزاكم الله خيرا, بارك الله فيك يا شيخنا. الله رب للتقليل, لا حول ولا قوه الا بالله. طب اخونا بقى اللي عامل سؤال خاص كده طويل, ده ممكن خاص هو بيه, تعالى نتكلم فيه بينا وبين بعضينا ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم. دار السلام عند الاضر اللي جنب عور, عارف واحد نلم العده شباب.